الباطنية أو الأحاديث الفطرية أو قل بعد ذلك ما نسميها بالبدهيات أو المسلمات التي لا يقام عليها براهين ولا أدلة وإنما يتكلم بها وقد اتفقت المسألة قاطبة عليها، هذا كله ينضوي في ما يسمى بالإحساس الفطري أو الأحاديث الفطرية. إحساسنا بوجود الله تبارك وتعالى باطنا أسبق من إقامتنا الأدلة على وجود الله عز وجل ظاهرا. الإحساس الباطن الذي شمل البشرية كلها من أولها إلى آخرها والتي أقرت به إقرارا جماعيا ذاك من الطفرات التي تسد عن الطريق، هذا كله يؤكد أن إيماننا بوجود الله تبارك وتعالى إنما هو إيمان فطري سابق على عمل الحواس. من أين جاءنا؟ جاءنا من ميثاق فطرة أو جاءنا من الفطرة نفسها، حيث فطر الله عز وجل الإنسان على معرفته. وصلنا إلى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة والمشار إليه الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما من مولود إلا ويولد، أسلوب حصر، أي إن كل مولود داخل في هذا الإطار، إلا ويولد على الفطرة. قوله على الفطرة يعني متمكنا من الفطرة كما يتمكن الفارس من ظهر فرسه، يولد على فطرة متمكنا منها تمكنا عجيبا. قال وفي رواية على هذه الملة، يعني الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها إنما هي فطرة الإسلام لله عز وجل، يعني فطرة الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. وهذا الإحساس ليس وافدا، المعارف الخارجية التي تأتي عبر الحواس معارف خارجية وافدة على الذات، أما الإحساس الفطري فينبع من الذات منذ أن خلق الله عز وجل هذه الذات. قوله فأبواه يهودانه يشير إلى الأصل الذي يحرف الفطرة عن مسارها وعن صفائها وعن نقائها وعن اعترافها، أو يجعل الفطرة ملوثة تعتقد وجود الله عز وجل لكن لا على النمط الذي جاءت فيه الرسالات، وإنما على النمط الذي اخترعته وطغته الأهواء والشهوات. أبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. الحنيفية الميل إلى التوحيد، يقابلها الجنف، الجنف الميل إلى الباطل، والحنف الميل إلى الحق. ولذلك بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا يعني مائلا إلى الحق منحازا إليه، يشير إلى أن هناك طرفا آخر، هذا الطرف هو الضلال، هداية وضلال، إسلام وشرك، تصور صحيح وتصور ملوث. قال إني خلقت عبادي، ويشير الكلام إلى الجمعية إلى الشمول، مثل ما من مولود إلا ويدعى الفطرة، حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، جاءتهم الشياطين فوسوست بالوساوس، إنما اجتالتهم يعني أخرجتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يشير إلى أمرين، الأمر الأول الاجتيال يعني الإزاحة والإبعاد عن الدين كدين من حيث العقيدة والتصور، والأمر الثاني حرمت عليهم ما أحللت لهم، يشير إلى ما يتعلق بالعبادات قاصدة. والشياطين لها مسلكان، المسلك الأول إثارة الشهوات واستخدامها من أجل أن تبعد الإنسان عن الفطرة السليمة وعن الطريق الصحيح، والأمر الثاني الشبهات، شهوات وشبهات. الشهوات لا تقوم إلا باليقين، نواجع النفس ونزوات النفس ودموع النفس وغطرستها وتكبرها وتسلطها وطغيانها وجبروتها، هذا ما يهذبه إلا اليقين بأن الله معي وبأن الله يراني وبأن الله يسمعني. لذلك حينما تدعوك نفسك إلى ظلم الآخرين فتذكر قدرة الله عز وجل عليك، حينما تشغب النفس على الإنسان وتحاول أن تجره ذاك اليمين وذاك الشمال بعيدة به عن الصراط الصحيح من حيث السلوك والتعامل، قال هذا ما يمكن أن يلزم النفس مثل لجام التقوى، أن تتقي الله تبارك وتعالى. وقضية الشهوات هذه ما تزلح إلا باليقين. الشهوة طاغية، والشهوة لا نقصد بها الشهوة الحرام في مسار معين معروف لدى الناس، إذا قلنا شهوات يعني كذا، وإنما الشهوات العامة شهوات النفس. قلنا من شهوات النفس التسلط والتجبر والطغيان والظلم مجاوزة الحد والأنا، الأنا التي تنفخ صاحبها نفخا تشعره بأنه هو فعلا يستطيع أن يفعل وأن يترك وأن يقضي وأن يقرب وأن يبعد وأن يقطع وأن يفعل. هذه من شهوات النفس. إنما أتيت على علم أنا خير منه، إنما أتيت على علم عندي أنا خير منه. وأما الشبهات فلا تزال إلا بالعلم. شهوات باليقين والمعرفة والذكر والحضور مع الله عز وجل والتزكية. وأما الشبهات فلا تزال إلا بالأدلة والبراهين والعلم. ولذلك الرب تبارك وتعالى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. كتاب الشهوات. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شبهات، فلا بد من مقاومة الشبهات والشهوات. وقلنا السبيل واضح تماما هنا، يقول فاشتالتهم عن دينهم يعني من حيث الشبهات، واشتالتهم عما شرع الله عز وجل لهم من حيث الشهوات وحرمت عليهم ما أحلت لهم. وطبعا هنا ذكر التحريم لما أحل ويقابله التحليل لما حرم، وليبين بأن تحليل ما حرم الله عز وجل كتحريم ما أحل الله تبارك وتعالى سواء بسواء. الصلة بين الحديث الأول والحديث الثاني، أكد الحديث الأول والثاني قضية الفطرة وأننا مؤمنون بالفطرة، والحديث الثاني أضاف إلى ما يحرف الفطرة عن مسارها ما يخرجها عن صفائها وعن نقائها وعن نورها، قال الشياطين. الحديث الأول ذكر البيئة القريبة يعني الأبوان، في الحديث الثاني ذكر الشياطين. إذن هناك ملوثات، هناك مخرجات للفطرة عن مسارها، البيئة التي تحيط بالإنسان وأقرب هذه البيئة الأبوان، والأمر الثاني إنما هي الشياطين. وفي حديث ثالث أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إنها الهمزة أسفل الألف، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا بدل إلى إلا هذا استثناء، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يدين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. الحديث الثالث في ألا أداة استفتاح، إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت، أسلوب حصر يلتقي تماما مع ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ثم يقول فما تزال عليها يعني تبقى النسمة المخلوقة تبقى على فطرتي حتى تدخل في البلوغ والتكليف فيدين عنها لسانها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نكون قد ضمننا نور الإقرار حينما دخلنا في التكليف مع نور ما غرسه الله عز وجل في أعناقنا. ومن هنا قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحرف هذه الفطرة عن مسارها تأكيدا لما سبق فأبواها يهودانها وينصرانها. لماذا قال التهويد والتنصير والتنكير؟ قال لأن هذه الملل هي الملل الأساسية في الانحراف، وما سواها من ملل منحرفة داخل فيها. وليس المقصود ها هنا أن يحصر الرسول صلى الله عليه وسلم الظلام في يهودية ونصرانية ومجوسية، وإنما فأبواها يلحدانها يجعلانها ملحدة، والبيئة التي يعيش فيها كالسلطان الذي يضل الناس ويجعل مناهج التعليم كما في روسيا مناهج التعليم إلحادية والإلحاد إجباري إلى آخر ما هنالك. هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسس فقط، وإنما يمكن أن يضم إلى هذه الأسس التي تحرك الفطرة عن مسارها كل ما يمكن أن يدخل في هذا الإيذاء للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعا. قضية الشعور أو الإحساس بوجود الله عز وجل هو الشعور الصادق الذي تنسجم معه النفس انسجاما عجيبا. فطر بذلك معنى إذا استقر الإيمان في القلب لا يمكن أن يكون معه قلق. وأقصد بالإيمان الآن أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ربا لهذا الكون، وأن يؤمن بعظمة الله عز وجل وكمال صفاته، وأن يؤمن بأن هذا الكون إنما خلق الله عز وجل ولا يخلو فعل من أفعال الله عن حكمة، وأن يؤمن بلقاء الله تبارك وتعالى وأنه ما أوجدنا في هذه الدنيا إلا لفترة وجيزة ثم خلقنا للخلود، وأن يؤمن بعجل الله عز وجل وبرحمته وبقربه سبحانه وتعالى. هذا المعنى كله إذا استكمله الإنسان وانتقل به من إطار الفكر إلى إطار التذوق لا يمكن أن يكون قلقا. يستحيل. العكس بمعنى أنه إذا لم يؤمن، إذا آمن بالمصادفة وآمن بالطبيعة وآمن بالإلحاد كالإلحاد الدين يعني الأديان، وآمن بعبادة البقرة، وآمن بالشمس عبادة، وآمن بالكواكب عبادة، يعني ما آمن بالله تبارك وتعالى لا يخلو عن قلقه ولو بين حين والآخر. ربما ركبه حال شيطان يون سول له به بأنه على شيء كعبدة الأوثان الذين يلقي عليهم الشيطان بين الحين والآخر خشوعا. لكن هل هذا يستمر كما يستمر الإيمان أو الاطمئنان مع الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ يستحيل أن يكون مع الإيمان بالله عز وجل الإيمان الراسخ قلق. الأمر الثاني، جاءتنا رسالة وجماهير الرسل عليه الصلاة والسلام لا يعدون، وإنما قص علينا أخبار بعضهم. الرسالات التي جاءتنا كلها تقول بأنها رسالات من المرسل. المرسل عبر الرسالات أخبرنا بأنه هو خالق الكون، وتوافقت هذه الدعاوى، سميها دعاوى ما في مانع، توافقت من حيث الجم الغفير الذين جاءوا بها من حيث المضمون. ثم نحن وجدنا في الكون، سألنا فطرة عمن خلق هذا الكون، وهذا السؤال فطري. الأسئلة جاءتنا رسالة لترد عليها. طيب لماذا وجدنا؟ جاءت رسالة تبين لماذا وجدنا، إلى أين نحن راحلون. جاءت رسالة تبين إلى أين نحن راحلون. في المقابل، من ألحد ما استطاع ولا يستطيع أن يفكر بماذا وجدنا وإلى أين نحن متجهون. الذي أشرك يعني عبد مع الله عز وجل بشرا أو حيوانا أو جمادا أو شمسا أو كواكب، عبد مع الله عز وجل آلهة أخرى، ولا واحد ممن أشرك بالله عز وجل أتانا بورقة لأن هذه رسالة من عالم البقر، وعالم البقر يوجه إلى عالم البشر رسالة لأن اعبدوني أو لمنهج معين أنا أحب أن تتقربوا إلي بلعقي الشفتين، شفتين بقر طبعا، أو بالروس يعني تقول البقرة والله أنتم ينبغي أن تتعطروا بروسها. ما قالت ولا معبود من دون الله عز وجل له رسالة، ولا معبود دون الله تبارك وتعالى زعم بأنه هو شريك مع الله عز وجل، وإنما هي من ابتكارات الإنسان. لماذا جاء الإنسان بمثل هذه الابتكارات وانحرف عن فطرة؟ قال دوافع تعرضها الشرع، يعني لعل من أهمها الرغبة في التفلت من المنهج، الرغبة من التفلت في المنهج. ولا تظنن بأن الرغبة بالتفلت من المنهج إنما تأتي بين عشية وضحى، يعني مباشرة يرغب هنا ويخترع دين عند الضحى، وإنما الرغبة تأتي مع صراع نفسي معين كأنما التزم هو وما تذوق حلاوة التزام، ضغطته الشهوات من جهة أخرى، جاء شياطين الإنس والجن من أجل أن يسوموا له، وهؤلاء قد سلكوا مسلكه من قبل. هذا كله يجعله إلى أن يزيح عن قلبه قضية الإيمان بالحساب، الإيمان بالمنهج، الإيمان بالرسالة. طيب الرسالة التي جاءتنا من الله عز وجل وكلها تصب في مصب واحد ما نقضت؟ لا توجد رسالة أرسلها من يعبد من دون الله عز وجل أو ما يعبد من دون الله عز وجل ثم أقام عليها أي دليل؟ نحن ما نعرف. حتى في دراستنا لمقارنة أديان للأديان للملل والنحل ولا دليل على الإطلاق. طيب المقابل الرسل عليهم السلام أدلتهم سلوكهم كلهم على مستوى من النظافة عجيب، تجردهم، جهدهم، إخلاصهم، جهادهم في سبيل ماذا؟ لا في سبيل السلطان ولا في سبيل مال ولا في سبيل جاه على الإطلاق. وقد أيدوا بالمعجزات، والمعجزة التي بين أيدينا كتاب الله عز وجل، المعجزات الأخرى أخبار. أما القرآن الكريم فبين أيدينا يكشف الله عز وجل عن أوجه الإعجاز به صباح مساء. ومن هنا حينما نقول بأن الإنسان في فطرته يقر بأن له صانعا، هذا إحساس عميق فطري ينسجم مع الأصل. والذين نفوا وجود الله تبارك وتعالى إنما أنكروا ما هو موجود، وإنكارهم دليل على وجود من أثبت وجود الله تبارك وتعالى. الدليل وإن سماه بغير اسمه، يعني الذين ذهبوا إلى أن الطبيعة هي التي أوجدت وأرجعت. نقول سؤال واحد، هو طبعا قضية الطبيعة هذه ستأتي بالتفصيل إن شاء الله ومن خلال بحث كيميائي فيزيائي. نقول وجودنا نحن على مستوى من الوعي، وجودنا على مستوى من الوعي ومن الإدراك ومن العلم ومن الصفات، هل ما سوانا من المادة مثلنا أو دوننا؟ قال ما سوانا من المادة يعني الماء والتراب والأجرام كلها والذرات كلها دوننا في مستوى الإدراك، يعني وصلنا نحن إلى مستوى من الإدراك والتصور والتخيل والأحاسيس والمشاعر والوعي والإحاطة، مما يشير إلى أن كل ما سوانا من المخلوقات من نبات ومن جماد ومن حيوان إنما هو دوننا. طيب كيف نمنح من هو دوننا ما منحنا إياه دون أن يمتلكه لنفسه، خاصة وأن ما منحنا إياه هو الذي سوغ لنا، هو الذي يسرنا أن نستفيد مما سخر لنا. كل ما سوانا من الطبيعة من مظاهر الكون من المادة التي هي داخل في أصل تكويننا المادي كلها مسخرة لنا، فنحن أعلى منها. طيب جاء من أخبر بأنك يا واعي يا مدرك يا عاقل يا حي يا حساس إلى آخر ما هناك من هذه المعاني، قال هو يقول بأنه هو خلقني وليس هناك دعوة معارضة. هل ينسجم ما أعيشه من واقع ما أفكر فيه مع يقين وجود الله تبارك وتعالى أن يتعارض؟ إلى الآن هو منسجم ولا يمكن أن يتعارض، لأنه لست أنا الخليل الوحيد فوق هذه الأرض التي مرت بهذه التجربة، وإنما ما لا يعد ولا يحصى من الأجيال وكلها باطنا تقر بوجود الله عز وجل. طيب والذين يقولون بالطبيعة من الموجودين الآن، حتى هؤلاء ما نفوا وجود الله تبارك وتعالى وإنما سموا الله عز وجل باسم آخر. لماذا؟ قال أول دافع وهو أظهر دوافع أن هذه الطبيعة هي عبارة عن جماد وليس لها رسالة وليس لها تكاليف. الطبيعة هذه التي يزعمون بأنها من وراء خلقي يبغى أن تكون أوعى مني، فماذا تريده من خلقي؟ ما خبرتني ولن تخبرني، لأنها ليس لها وجود، بل وجودها يقتضي موجدا. إذا لماذا شرط عن الله عز وجل؟ قال لأن إيماني بالله عز وجل يقتضي مني أن ألتزم. ولعل هذه القضية من أخطر القضايا التي ينبغي أن تحل. زارني مسلم من كندا وحدثني عن أوضاع المسلمين هناك بعامة. مما يشكو المسلمون هنا من السلوك، قال لي العقيدة والتصور والكلام في وادي والسلوك في وادي آخر، هذا في وادي وهذا في وادي آخر، في وادي آخر الغيبة والنميمة والتحاسد والكراهية والبغضاء والشنآن وحب الدنيا والعب منها بلا وعي بلا إدراك، حتى يكاد أن يكون سلوك النصارى يعني أقرب إلى بعض سلوكيات المسلمين من المسلمين أنفسهم. هو يصرخ طبعا ويقول بحاجة هؤلاء إلى من يركز فيهم معنى الالتزام مع التزام. أنت مسلم؟ قال مسلم. طيب حيث كنت مسلما لمن أسلمت؟ قال أسلمت لله تبارك وتعالى. طيب ألا ترى معي حتى رفع الصوت، حتى التقبيح، حتى الذم، حتى التحقير، حتى الاستهزاء، حتى الكبر، حتى العجب، هذه الأمراض سواء كانت نفسية أو سلوكية، هذه كلها من عنها؟ لا يسخر قوم من قوم. طيب الحمد لله أنا ما أسخر، لكن أنا شايف حالي أنا العملاق وغيري غبي، أنا العبقري وغيري ما بيفهم، أنا وهو وهكذا. فلك هذه السخرية باطنية. إذا أنت فعلا ما صقلتك شريعة الله عز وجل كما ينبغي، لماذا قال لي ينبغي أن تقعد ولو لحظة مع نفسك؟ هل أنت ممن سلك مسلك أهل الجنة؟ هل هو هذا سلوك أهل الجنة؟ الجواب تقول الملائكة للذين سيدخلون الجنة صدقتم فادخلوها خالدين، قبل أن يقول فادخلوها قال صدقتم، حتى ما قال أسلتم، وإن كان الصيد هذه نتيجة الإسلام والإيمان والإحسان، صدتم ظاهرا وباطنا بكل سلوك حقيقة. فهنا حينما أقر بأن لي صانعا وإن تم غيري هذا الصانع بغير اسمه وألحد بذلك أو عبد معه غيره، طبعا عبادة شريك مع الله من وجه إقرار بوجود الله تبارك وتعالى، كأن يقول والله هناك إلهان، هناك إلهان، إله خير وإله شر، فهو يعبد إله الشر المتمثل بالشيطان فهو صار عبد الشيطان. نقول ماذا فعل إن هو أقر بوجود الله تبارك وتعالى لكن أخطأ أو كبر، حتى ما يفهم أخطأ فقط وضح موضوع خطأ وأثر عليه الأحمر، قال كبر بعبادته إله مع الله عز وجل، لكنه ما استطاع ولا يستطيع أن ينكر وجود الله تبارك وتعالى. لهذا لم يكن في الفطر، لم يكن في الفطرة، في الفطرة بعامة أجلى يعني أوضح من معرفتها بكمال خالق هذا العالم. لو أنه استطن ذاته ولو أنه رجع إليها وتفكر وتفكر وتفكر لوجد نفسه على شاطئ المعرفة، كأنما يرى الله تبارك وتعالى ببصيرته. لا بد من أن يقف هذه الوقفة، وأجل ما يكون أن يرجع الإنسان إلى أعماق فطرته ثم يبحث بعد ذلك ليأتي بالأدلة من هذا الكون. شاء الله عز وجل أن يقيم الأدلة على وجوده باطنا وظاهرا. وإنما جاء الرسل من الله تعالى، من حكم من أرسال الرسل؟ يدعون الناس إلى موجب هذه الفطرة. ما معنى موجب؟ يعني إلى ما تقتضيه الفطرة. ما الذي تقتضيه الفطرة؟ أنت إذا آمنت أن الله عز وجل قد خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا ثم يبعثنا من أجل أن يحاسبنا، هذا اقتضى مني أن أقف مع شرع الله تبارك وتعالى. ما الذي تريده مني؟ قد يكون كذا. ما الذي تريده مني؟ قد ابتعد عن كذا. أما إذا قال لي افعل كذا وقال لي شهوت نفسي أو قال لي هوايا لا تفعل، معناها أنا عابد للهوى وعابد للشهوة. لذلك جاء الرسل من أجل أن يؤكد العلاقة الوثيقة بين الفطرة التي أقرت بالله تبارك وتعالى وبين مقتضياتها. فإن لم يكن ثمة مانع، إن لم يكن هناك مانع يمنع الفطرة عن مقتضاها، لبت النداء واستجابت له. وعلى كل كلما كان أقرب إلى الصفاء ولو كان بالجاهلية، يقول أقرب الاستجابة. ولذلك العلماء على أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما كان أقرب القلوب صفاء من حيث فطرته، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مذ أن دعاه لك مباشرة كأنما هو ينتظر أن توقد له الشمعة أو يوقد له مصباح. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكان له فيه نظر وكبوة وتردد، ما خلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ما عتم يعني ما لبس إذ دعوته أن استجاب. فلذلك إن لم يكن هناك مانع استجاب، كما يلبي نداءك إلى طعام شهي جائع. يعني كيف إذا كان هناك جائع ودعوته كنت صادق بالدعوة ما دعوته دعوت ذلك الذي دعوه يقول اللهم لا تجعله يستجيب. هنا إذا جاء الجائع الفطرة توعى إلى معرفة الله تبارك وتعالى فعلا أو إلى ماء بارد رميء حران، يعني كيف يستجيب إلى ماء بارد من أصابه رمأ واشتعل العطش في جوانحه، أو كما يلبي وليد غض النداء الثدي يرتضع لبنا سائغا. كل معاني فطرية يعني ترجع إلى أحد في الفطرة، الجوع إحساس فطري والظمأ إحساس فطري. وقد يقول قائل هناك إفرازات وهناك خلو في النفس وهناك كيميائيات وغدد، نحن لا ننكر هذا لا ننكره، لكن نرصده فقط نرصده، نقول هذه الإفرازات كلها شكلت عندي شعور سميناه شعورا بالجوع، وسميناه شعورا بالجوع لأنه التسمية سابقة. يعني أنا حينما أجوع ما أبطئ جوعي بقراءة كتاب، حينما أشعر بالجوع للقراءة أتوجه القراءة ولا أتوجه للمطبخ وهكذا ومثله. لكن قضية الطفل في أعماقه طلب للبن، ولذلك منذ أن يولد فترة بسيطة جدا يقول مباشرة أرضعيه من أجل ألا يكره الثدي بعد ذلك. ثم الإحساس الفطري أسبق واحد، أسبق من الأحاديث الظاهرة وأعمق السين، لأنه في ذرات وجودنا وأصدق، ما في أصدق من الإحساس الفطري دون غبش دون مؤثرات خارجية. لعل من أعمق الأحاديث الفطرية الصادقة شعور الإنسان بوجود الله تعالى، ويشترك في هذا الشعور الناس على اختلاف بيئاتهم واستعداداتهم الفكرية. صحيح هناك عباقرة ويؤمنون بالله تبارك وتعالى، وهناك أناس عاديين يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، اشتركوا في الإيمان وإن كان قد اختلفوا في العمق، اختلفوا في قضية التدين، اختلفوا في قضية البرهنة، لكن في الأصل اشتركوا في قاعدة واحدة وهي إثبات وجود الله تبارك وتعالى. قال من لم يكن في السراء ففي الضراء، افترض أن إنسانا قد طغى وغفل عن الله عز وجل في سرائه، يعني في النعماء التي أعطاه الله عز وجل إياها، إذا ما استلبت منه بدأ يفكر، إذا موقع في مأزق بدأ يفكر. وقد نبه الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة، يعني حقيقة أن الذين يشهدون عن رحاب الله عز وجل في السراء يرجعون إلى أبواب الله عز وجل في الضراء، وهم يدعون أقوامهم إلى التوحيد، كما قال الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بعبارة أخرى عندي رسالة كونية تشكلت في مظاهر وأنا وجدت بين هذه المظاهر، واجهني الكون وبفطرتي أبحث عن من خلقه، ولا يفكر الإنسان، وهذه كما قلنا في أعماق فطرة لا يستطيع أن يعرض، والذين يعرضون ظاهرا لو أنهم أخلصوا وسجلوا لنا خواطرهم لوجدناهم أنهم بين الحين والآخر يدهمهم نداء الفطرة ويقول لماذا لا تفكر، فهو يبعد هذا التفكير عن ذاته أو يؤول أو يفكر. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قوله تعالى على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام أفي الله شك، قال هذا استفهام إنكاري، الأصل ألا يكون شك في وجود الله تبارك وتعالى. الدليل أنه لا شك أن الله عز وجل قد فطر السماوات والأرض، يعني من فطر هذه السماوات والأرض؟ سؤال لا بد أن يطرح، وحيث يطرح لا بد من إجابة، إما أن يكون مصادفة والمصادفة باطلة، وإما أن يكون طبيعة نقول نحن قد سألنا عن الطبيعة، الشيء لا يخلق نفسه، إذن لا يبقى إلا التفسير الآخر وهو أن الله تبارك وتعالى قد أوجدها. وحتى ما يثيره المنكرون من جدل في الله عز وجل أساسه شرورهم الفطري بوجوده سبحانه وتعالى، يقول إذ لو لم يكن حقيقة لما كان محتاجا إلى إنكارها، فالإنكار إذن دليل إثبات حركه في نفوسهم اتباع الهوى. لماذا أنكروا؟ لأن هناك أهواء تتعارض مع المنهج. أتدري لو أن الله تبارك وتعالى ما كلفنا بتكاليف، تقديري أنه لا أحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى، لأنه لا تعارض بين هواه وبين الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى. وقد استقينا بعضهم هو على استعداد أن يؤمن بوجود الله عز وجل، بل هو مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى لكن دون رسالة. وعلى هذا أكثر النصارى المؤمنين، المؤمنين بالنصرانية الآن أكثرهم الآن هو بقول لك مؤمن، يظن بأنه حيث آمن ما يلزمه إيمانه بأن يلتزم المنهج. الذين يفكرون العلماء منهم الذين يؤمنون يقفون عند قضية الإيمان وأن هذا الكون لا بد من أن يكون له خالق، أما وراء ذلك لا يستطيع، هو ما عنده استعداد أن يتابع خطوه. لسبب إذا تابع سيصل إلى أنه لا بد من منهج، وإذا وصل إلى أنه لا بد له منهج لا بد من أن يلتزم، وإذا التزم فإن هذا يتعارض مع أهوائه وشهواته، خاصة وأنه عاش في خمرة ونساء وتفلت إلى آخر ما هنالك من البحبوحة التي هو يظنها بحبوحة. يقول حركه في نفوسهم يعني الإنكار، حركه اتباع الهوى والرغبة في أغراض شخصية، يعني ربما مقام معين أقيم فيه في هذه الدنيا منزلة معينة ترفض له هذه، ترفض له أن يستجيب المنهج، لأنه لو استجاب المنهج سيتخلى عن كثير من المكاسب التي يسميها مكاسب ثورية باسم الثور. والتطلع إلى التفلت من أحكام الشريعة دافع أيضا، التطلع إلى التفلت من أحكام الشريعة التي يستلزمها الإيمان بالله تعالى وبما أنزل. وبهذا يكون الإلحاد، الإلحاد دوافعه هوى نفس، والإلحاد دوافعه أغراض شخصية. ولم يكن الإلحاد بحال من الأحوال دوافعه علمية، لأن العلم يقود إلى الله تبارك وتعالى والكون بيننا وبينهم. ولذلك يكون كما سنفصل فيما بعد الإلحاد ضلة نفسية قبل أن يكون شبهة فكرية. طبعا قد يقول القائل لأن الإلحاد مبتنى على أني لا أرى، يعني يمكن أهم ما يطرح في الساحة حيث تناقش ملحدا لأنه هو لا يرى، وهذه ما عادت مسألة تحتاج الوقوف عندها، لأنه قد أثبتت العلوم أن عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود، عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. أنا بالنسبة لي ما أشعر بحركة الرئتين على الإطلاق، ما عم هي عملية من أهم العمليات الداخل، وما أشعر بحركة المعدة، وما أشعر ولولا التصوير ولولا الدراسات ولولا المختبرات ولولا التكريح لما عرفت كيف يتحرك أو تتحرك الأمعاء الحركة الدودية المعروفة. أشعر بالحركة الدودية ما أشعر بها، أشعر بالأشعار الماصة في داخل الجدرة ما أشعر. إذا معناتها ما دام ما أشعر أنسبها بكل ما صحيح. أغلب العلوم الآن قائمة على ما يسمى إن عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود، والعلوم كلها الآن تؤكد قصر الحواس. البصر له حدود، وهذا طبعا يعني صارت أنا أشعر بفخاخ إذا أطرح مثل هذا الطرح لأن المسألة لا تحتاج طرح. إذا يا ابن آدم إذا كان البصر الذي تريد أن ترى به الله تبارك وتعالى حتى تؤمن، إذا كان هو قاصر عن أن يرى الكون، إذا كان محجوبا عن رؤية كون عريض، وماذا ترى أنت من هذا الكون؟ إذا وضعنا الكون في كفه، وضعنا بصرك في كفه وما قع عليه هذا البصر، فما الذي أنت تراه من هذا الكون العريض؟ ما ترى شيئا عن البصر، لا تكاد ترى شيئا. طيب ما تسمع؟ إيه أنت ماذا تسمع من هذا الكون؟ ماذا تسمع من المسموعات؟ المسموعات لا تعد ولا تحصى، وأنت سمعك يلتقط منها لا شيء يكون حتى يكون منصفا يعني. طيب المذوقات، إذا أحاسيسه كلها وحواسك الظاهرة المتصلة بالكون هذه كلها قاصرة، فإذا كانت قاصرة لماذا أنت تنفي أن يكون ما وراء الحواس ما هو أكبر من الحواس غير موجودين؟ هذه أكبر شبهة يمكن أن، وحتى تقول أنت تناقض نفسك بنفسك. إذا وقع بصرك على الله تبارك وتعالى لا يعود بعد ذلك ما يسمى بإيمان، لأن الإيمان مفهومه الإيمان بالغيب وفق أدلة وفق براهين وفق شواهد أقامها الله عز وجل في ذلك من الأعماق وهو الإحساس الفطري وفي الكون الذي يحيط بك من جميع جوانبك.